بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستأنف درسنا السابع في الإنجليزية للدعاء، ويجب ألا ننسى، مهم جدا ألا ننسى النيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. بمعنى أن الإنسان ينوي نيات أكبر من حقيقة عمله، يعني أكثر من استطاعته. نذكر واحد بريطاني أسلم، قال: أنا نيتي أن يسلم جميع أهل بريطانيا. طب هذا مستحيل يعتبر، يعني كيف شخص واحد يخلي كل أهل بريطانيا يسلمون؟ لا، هو لن يستطيع، بس هو نيته هكذا، هو يأخذ الأجر. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤجر الإنسان بحسب نياته، إن عملها يعني إن لم يعملها سيأخذ حسنة، وإن عملها سيأخذ 10 أضعاف فضل من الله. فالإنسان ينوي بقدر المستطاع نيات كبيرة وفي نفس الوقت متعددة. قال أحد المشايخ معه تلميذ، فطرق أحدهم الباب فقال له الشيخ: اصبر قبل أن يفتح الباب، أصبر، ماذا نويت قبل أن تفتح الباب؟ أنا أنوي 70 نية قبل أن أفتح الباب. هذا هؤلاء مربين، فهكذا يعني المقصود ليس 70 70 بالعدد طبعا، المقصود بكثير، يعني ينوي نيات كثيرة. مثلا أحد طرق الباب، إن كان من الأقارب سيكون أنوي صلة رحم، وإن كان من أحد محتاج يساعده من المال، وإن كان محتاج من مساعدة أحمل معاه شيء مثلا سأعينه من الجيران، وإن كان من الجيران سيزورني أو أحتاج أني أزوره سأفعل ذلك مثلا. ينوي نيات كثيرة فيحصل على، تخيلوا، على كل عمل من هذه الأعمال أجر عظيم. هذا الدين، شوفوا النية كيف القلب. لذلك تعلم اللغة الإنجليزية يجب أن تكون مصاحبة بنيات كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، خصوصا أنكم مهتمين بالدعوة. فانو ان شاء الله انه بهذه اللغه توصلون الاسلام الى اقصى البقاع باذن الله، وان تستطيعوا ان تتمكنوا في الحوار والدعوه، وان تبلغوا الاسلام بافضل اسلوب وبافضل طريقه وباجمل توصيل. وكل ما يتعلق من فوائد تستخدمونها في اللغه الانجليزيه، ما الذي ممكن يفيدكم حتى في حياتكم، في دعوتكم، في دينكم الى اخره، تربطونها بحيث تأخذون أجر يعني متضاعف ومكرر وكذا. وفقكم الله. أخذنا في المحاضرات السابقة الـ simple present tense لفترة المضارع البسيط، قلنا هذا في المضارع العام، أعمال عامة تفعلها في أوقات عامة أو أحداث أو حقائق إلى آخره. يكون الفعل مثل ما هو إلا في حالة المفرد الغائب، نضيف حرف الاسم. وأيضا قلنا بأن تحدثنا عن المضارع المستمر والمضارع المستمر continuous present tense. فترة المضارع المستمر قلنا أن المقصود به غالبا هو له حالات مختلفة قد شرحناها في الدرس الماضي، من يريد أن يراجع يستطيع أن يراجع المحاضرة السابقة. أنا أتمنى أنكم يعني خلال أسبوع لو تسمعون المحاضرة مرتين، حلو، حتى يرسخ. ممكن بعدين بعد فترة، بعد يعني مثلا بعد 4 أسابيع في الشهر، ترجعون تسمعون حتى المحاضرات القديمة، سيذكركم ويثبت بعض المعلومات، مع طبعا إضافة إلى الأفعال التي أو الكلمات بالأصح بشكل عام التي تحفظونها. مهم استمرار على التحفظ، الله يحفظكم. أنتم نياتكم كبيرة، اجعلوا هممكم بقدر النيات. يعني لو إنسان له وظيفة الآن سيقدم على وظيفة، سيهتم بالتحفظ والمذاكرة والمش عارف إيش. فنحن عندنا دعوة إلى الله أكبر من هذا كله، مهم جدا أن يكون لديكم هذا الاهتمام. الله يبارك فيكم، وأنا متأكد أنه كثير منكم بدأ وماشي ما شاء الله. المضارع المستمر قلنا أهم حالة ذكرناها، اللي هو مقصود به الآن أنا أعمل الشيء. طيب أخذنا أيضا الماضي البسيط. الماضي البسيط مقصود به أنه حدث حصل في الماضي وانتهى. أنا ذهبت إلى السوق، طبعا لها قاعدة اللي هي التصريف الثاني. التصريف الثاني غالبا ما سنضيف إيدي، لكن أحيانا يكون فعل شاذ فيأخذ له شكل، قلنا هذا يحفظ حفظا. غالبا هي معدودة الأفعال الشاذة. كيف أنا أقول مثلا هو يذهب إلى السوق؟ كيف سنضعها في العبارة؟ He goes to the shop. He goes to the shop. طيب ما he goes to the shop يعني هو يذهب إلى السوق، لكن أنا أريد أن أقول أو he goes to the market. ممكن يستخدم shop يعني محل، لكن market بشكل عام سوق. ممكن سوبر ماركت اللي هو السوبر ماركت المشهور معروف عندنا حتى العرب يستخدمه. طيب هو يذهب إلى السوق، he goes to the market. طيب نريد أن نجعلها في الماضي. go سيكون ماضيها went. he went to the shop. هذاك الأول طبعا he goes اللي هو المضارع غالبا يستخدم يعني عادة هو يذهب، لكن أنا أريد الماضي. الماضي قلنا لازم يكون انتهى، إذا كان غالبا أن يكون انتهى سنضيف عبارة تبين أنه انتهى يعني وقت معين. مثلا أقول I went to، أنا ذهبت إلى المحل مثلا بالأمس. I went to the shop yesterday. يعني خلاص أنا ذهبت أمس وانتهى، أنا الآن لا أذهب ولا يعني قد انتهى هذا الذهاب. وأستطيع أن أقول I my son ابني cried last night. ابني بكى الليلة الماضية. كلمة last night يعني هي حرفيا night يعني ليلة، ولاست يعني الأخيرة، الليلة الأخيرة مقصود الماضية هنا. last مثلا I am the last one، أنا آخر واحد. كلمة last دائما آخر، first يعني الأول. هذه من الألفاظ اللي تستخدم في اللغة دائما. نريد اليوم إن شاء الله بإذن الله ندخل في المضارع، آسف، الماضي المستمر، continuous past tense، مش present. present يعني حاضر لكن أو مضارع، لكن past ماضي، continuous past tense. continuous past tense فترة الماضي المستمر هو عبارة عن الشكل الماضي للفعل المضارع المستمر. نحن في المضارع المستمر نستخدم الإزنج والآرنج إذا تذكروا. يعني مثلا أحمد is laughing at his friend. إيش يعني؟ أحمد لاف يضحك، لاف يضحك. خلونا قبل المثال نأتي مضارع بسيط، نريد أن نقول أحمد يضحك على صديقه دائما. أحمد laughs at his friend always. أو أحمد لافس، أحمد يضحك، مش لاف، لاف. أحمد يضحك، أحمد لافس. نضيف الاس لأنه مضارع مستمر. طيب نريد أن نجعله الآن، أحمد قاعد يضحك الآن. كيف سنقول؟ أحمد is laughing now. أحمد يضحك الآن، قاعد يضحك الآن. هذا المضارع المستمر. طيب أنا أريد أن أجعله ماضي اللي هو س سيتحول اللي هو الماضي المستمر، سيتحول الـ is إلى was، والـ am والـ are سيتحول إلى were إذا تذكرون، إذا تذكر الـ am والـ are. الـ is سيتحول إلى was، W-A-S، والـ are أو الـ am سيتحولان إلى were، W-E-R-E. ما معنى كلمة الـ is والـ are؟ إذا تذكرون نحن شرحناها مرة السابقة، هو معناه يكون، وبالتالي إيش ماضي يكون في اللغة العربية؟ كان. فالوز والور هي معانيها ماضي كان، كان أو كنت أو كانوا أو كانت، كلها أشكال لماضي يكون، اللي هم طبعا نحن في العربي هذه أشكالها، لكن في الإنجليزي إما ور وإما ووز. ووز خاصة فقط للمضارع للماضي يعني للمفرد، المفرد الغائب، تعلق فقط بالمفرد الغائب، مفرد الغائب إذا تذكرون هي وشي وإت أو الاسم. أيضا أما الور فهو متعلق في بقية أي ضمائر أخرى نستخدمها، أنا I أو you أو they أو we، أي ضمير أو أي جمع، اسماء جمع أو شيء فيه له جمع، سيكون ماذا؟ were، كانوا أو كنت أو كنت، لكن يكون أو تكون آسف كان أو كانت فقط was، تأخذ شكل was. إذن الآن معنا بدل ما كان في المضارع المستمر اللي هو قلنا isn't و aren't إذا تذكرون، يعني إضافة is قبل الفعل و ing بعده، أو aren't اللي هو are قبل الفعل و ing بعده، الآن سيكون ماذا في الماضي المستمر اللي هو wasn't wearing، ها وزنك وورنج. ليه أنا أعطيكم بهذه الطريقة حتى يسهل عليكم حفظها واستحضارها، يعني ور was ونضيف ing بعد الفعل، يعني قبلها was وبعدها ing، أو ورنج ور قبل الفعل وبعد ing، سنعود لها، لكن نريد أن نفهم أولا ما المقصود بالفعل الماضي المستمر وحالته. الماضي المستمر كما قلت لكم يعني يشبهها في العربية كنت وكان، كيف متى نحن نقول مثلا أنا كنت آكل؟ غالبا سأستخدمها في اللغة العربية حينما تكون متعلقة بوقت محدد كان ماضي، وهذا بالفعل هو الذي يستخدم في اللغة الإنجليزية، مثلا الساعة 10 بالأمس كنت آكل، أو كنت راجع إلى المنزل، يرجع أو يعود return بالإنجليزية return، أو come back، ممكن تستخدم come back، كم يأتي، لكن come back يرجع يعود. خلونا في return، مثلا سأقول أنا عند الساعة 10 مساء أو أيوة نقول مثلا at يعني عنده at 10 o'clock PM، PM يعني مساء، AM نهارا، PM مساء، معروف هذا في نظام الساعات. At 10 o'clock p.m. إيش نقول؟ كنت راجعاً إلى المنزل. I was returning. قلنا return فعل يعود. Returning سنضيف ال-ing، سنضيف ال-wasing الآن. I was returning home. يعني كنت راجعا إلى المنزل. احنا قلنا home لا تأخذ to قبلها. يعني قاعدة شاذة في اللغة الإنجليزية. غالبا بنقول مثلا return to إلى، يعني أعود إلى، لكن هنا لأنه كلمة home لا تأخذ كلمة to، تبلعها. ها؟ إذن مثال آخر، خلونا نعطي مثال في مضارع بسيط، ونأتي بعدين على مضارع مستمر، ثم مضارع آسف ماضي مستمر. سنأخذ فعل discuss، يناقش، سيهمكم في حوار الأديان مثلا discuss. ولكن discuss إذا ربطت بشخص سيكون، سنضيف كلمة مع، with، يعني أنا أتناقش معه. طيب إذا كان أردناه مضارع بسيط سيكون مثلا هو يتناقش مع النصارى يوميا، كلمة نصارى Christians، هو يتناقش مع النصارى يوميا. He discusses، سنضيف الاس لأنه مضارع بسيط، He discusses with Christians daily، daily يوميا، أو كل يوم، every day، every day he discusses، أو she، خلينا نحولها إلى هي، she discusses with Christians every day. ممكن نحولها كل سنة، every year. طيب أريد أن أجعلها الآن مضارع مستمر. مضارع إيش؟ مستمر. ماذا يعني؟ يعني الآن أنا أناقش نصارى، أو هو الآن يناقش نصارى. ماذا سنضيف قاعدة الـ ازنج؟ ها؟ He is discussing with Christians now. هو يعني قاعد يتناقش. هو يتناقش معنا الآن، يتناقش مع النصارى الآن. He is discussing with Christians now. أو right now، حالا، في هذه اللحظة الآن، أو at the moment، في هذه اللحظة. طيب سنحول الآن إلى ماضي مستمر. He was ستحول إلى was، is ستكون was. He was discussing with Christians yesterday at this time. إيش الجملة الطويلة هذه؟ مقصود هو كان يتناقش. He was discussing، هو كان يتناقش مع النصارى with Christians. Yesterday معنى أمس، بالأمس. At this time يعني في هذا الوقت، يعني نفس هذا الوقت، في نفس هذا الوقت. He was discussing with Christians yesterday at this time. لاحظوا أنا قاعد أتكلم على وقت معين. نأخذ فعل آخر مثلا، يجادل، يجادل، argue، argue. He was، طبعا أنا أفضل دائما في الأسلوب الدعوي كلمة نقاش وليس مجادلة، مع أنه في القرآن وجادلهم، لكن لأنه مفهوم المجادلة الآن أخذت بمفهوم طرفين يتصارعان، والأفضل نستخدم نقاش. نقاش شيء بسيط، بسطها، هي هذا تعامل نفسي الآن. مثلا أقول نحن نجادل النصارى كل عام. We argue with Christians خلينا نحولها ملاحدة مثلا، ها بدل النصارى نحولها ملاحدة اللي هما atheists. atheists atheist ملحد، atheism الحاد. نحن نجادل الملاحدة كل عام. We argue with atheists every year. طب أريده الآن، أنا خلونا نقول هي تجادل الملاحدة الآن. She is ازين ها she is arguing with atheists now. She is arguing with atheists now. طب نريد أن نقول ماضي، فنجعله ماضي مضارع، آسف ماضي مستمر. هم كانوا يجادلون الملاحدة الساعة 5 صباحا، الساعة 5 صباحا. They were wearing الآن ستكون they were arguing with atheists at 5 o'clock a.m. They were arguing with atheists at 5 o'clock a.m. الماضي المستمر له ثلاث حالات. الحالة الأولى التي ذكرناها أنه يربط بوقت معين ماضي، ساعة كذا كنت أعمل كذا. الحالة الثانية اللي هو طبعا هذا الحالة اللي شرحناها. الحالة الثانية حالة شائعة أيضا بالمناسبة، يربط الفعل الماضي هذا المستمر بحدث انتهى ماضي، يعني بيكون مربوط بفعل ماضي بسيط. مثلا أنا كنت نائما أو هي كانت، خلونا نقول هي كانت نائمة والمطر بدأ. المطر درينا رين مطر. She was sleeping ماضي آسف she was sleeping and the rain started ماضي start started بدأ يبدأ بدأ start يبدأ و started بدأ. وممكن نستخدم بدل start ممكن كلمة أخرى بمعنى يبدأ اللي هو begin ماضي شاذ، الماضي البسيط شاذ، ليس اللي هو التصريف الثاني ليس بالإيدي مثل start، هنا began ماضي began. فمثلا إذا أردنا أن نستخدم الفعل begin سنقول ولا نقول مثلا نحن كنا نأكل والمطر بدأ. We were eating and the rain began. الحالة الثالثة هي عبارة عن كلا الفعلين أو كلا الحدثين هم ماضيان مستمران، يعني ربط الماضي المستمر بماضي مستمر آخر، أقصدهم في نفس الوقت، كانوا في الماضي في نفس الوقت. هذا مثلا خلونا أعطيكم إياه بالعربي أول شيء عشان تفهموا. بينما كنت أذاكر أو حينما كنت أذاكر، بينما while وحينما when. طبعا when حينما تكون في السؤال ايش بنستخدم؟ سيكون بمعنى متى، لكن في وسط الجملة when ستكون بمعنى ولذلك مهم جدا جدا حفظ الكلمات. القواعد ليست بتلك الأهمية، مش تتقنون يعني أساسيات التي شرحت لكم، هذه أساسيات القواعد. ها أهم شيء أن تفهمون أساسيات القواعد ثم تنطلقون للكلام وللفهم وكذا، وطريقة الحوار والقراءة، مهمة القراءة. حاولوا حتى الآن تبدأوا بقراءة بعض مقالات في الإنجليزية، وعندكم في الكروم يعطيكم جوجل ترجمة عبر الجوال مباشرة، تضغط على زر التعريب. حاولوا في البداية تقرؤون مثلا جملة باللغة الإنجليزية وتنظرون، أو صفحة باللغة الإنجليزية تحاولون بعض الجمل تفهمون منها. طبعا هذا بعد حفظ الكلمات، هذا أهم شيء بعد حفظ الكلمات، بعد أن يكون لديكم بعض الكلمات، يعني لا بأس بها من الكلمات، لا يقل عن 1000 كلمة، 1500 كلمة على الأقل. إن شاء الله تكونوا قد وصلتوا إلى هذا المستوى من حفظ الكلمات، ثم تستطيعون ترون ترجمتها بالعربية. ولو أنه أحيانا جوجل مشكلة يخبط هذا، ممكن تحاولوا في البداية، إذا وجدتموها صعبة جدا جدا ممكن لاحقا تكون بعد حفظ عدد أكبر من الكلمات. كل بحسب استطاعته وبحسب ما يناسبه. أيضا أريدكم أن تتابعوا القواعد. اليوم أخذت مثلا المضارع المستمر، حاولوا أن تأخذون جولة في القواعد الإنجليزية الآن. أنت قد شرحت لكم مجموعة من القواعد، ادخلوا المواقع التي تعلم اللغة الإنجليزية الآن وحاولوا تنظروا إلى مختلف القواعد. أول شيء ركزوا طبعا في البداية على الذي أخذناه اليوم، ثم انظروا راجعوا القواعد السابقة التي أعطيتكم إياها، ثم حاولوا أن تقرأوا حتى في قواعد أخرى. خلاص سيكون لديكم نوع من السهولة في الفهم والإدراك وكذا بإذن الله. الله يوفقكم ويقويكم وينور طريقكم ويهدي بكم يا رب العالمين.